أرسله بالهدى ودين الحق، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فجزاه الله عنا وعن أمته خير ما جازى نبيا عن أمته ثم ما بعد معاشر المؤمنين. في ثنايا آيات الصيام أو بين ثنايا آيات الصيام تأتي آية الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. جاءت هذه الآية بعد قوله تعالى: شهر رمضان، وبعد قوله وقبل قوله: أحل لكم ليلة الصيام. لنفهم منها أن شهر رمضان كله شهر إجابة دعاء، أن شهر رمضان كله شهر قرب العبد من ربه وقرب الرب من عبده، أن شهر رمضان كله شهر استجابة العباد لربهم وشهر إجابة الرب لعباده. فأكثر ما يستجيب العباد لله في رمضان، وأكثر ما يجيب الله دعاءهم في رمضان. بعد قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، إذن هذا رمضان، وهذا القرآن الذي أنزل فيه الذي يقام به في ليل رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، هذا الصيام. فأصبح الصيام ورمضان والقرآن كل واحدة من هذه سبب لإجابة الدعاء، فصائم دعوته لا ترد، ورمضان الدعاء فيه لا يرد، والقرآن الدعاء بعد تلاوته لا يرد. إذن رمضان شهر إجابة الدعاء، وبين ثنايا آيات الصيام: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لو نزعنا هذه الآية ماذا يتوالى؟ تتوالى آيات الصيام: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. لو نزعنا آية وإذا سألك نتواصل مع آيات الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لكن قبل ليلة الصيام يذكرك الله بالدعاء: أي يا أيها الصائم قبل أن يأتي الليل ترى دعاك مستجاب ما دمت صائما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: للصائم دعوة لا ترد. للصائم هذه الدعوة التي لا ترد ما دام صائما، يعني أول ما يمسك من طلوع الفجر إلى أن تغرب الشمس ويفطر، كل هذا الوقت مجاب الدعاء فيه، وقليل من يدعو الله عز وجل من الصائم. والله سبحانه وتعالى يقول: وإذا سألك عبادي، ولم يقل وإذا سألك الناس، وعبادي هم المتصفون بالعبادة الخالصة لله، ومن أخلص العبادات لله الصوم بعد التوحيد. الصوم لي وأنا أجزي به، سائر الأعمال يدخلها الرياء إلا الصوم. الصلاة قد يصلي رياء، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الزكاة تدخلها الرياء، لأنهم ينفقون رياء الناس حتى يرى الناس إنفاقهم. طيب، والحج يدخله الرياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في حجة الوداع وقال: لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة، فدل على حصول وحدوث الرياء في الحج. يحج رياء وقد يحج سمعة، بعض الناس يحج ليأخذ لقب الحاج، ويحج ليتكسب، ويحج لأمور أخرى وأغراض أخرى. لكن الصوم يترك طعامه وشرابه وشهوته لله. فلما كان الحج مكان للدعاء لم يقل الله في آيات الحج: وإذا سألك عبادي، لأن أولئك الحجاج ليسوا جميعا عباد لله، بل هنالك من حج رياء، وهنالك من حج سمعة، وهنالك من حج يريد الدنيا فقط. ولذلك لما تحدث الله عن الدعاء، دعاء الحجاج، قال: فمن الناس من يقول، يعني من الناس الحجاج، من يقول ربنا آتنا في الدنيا بس وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. لكن في باب الصوم لم يقل من الناس من يقول ومنهم من يقول، ولكن قال: وإذا سألك عبادي عني، عبادي الصائمون، عبادي القائمون، عبادي الذين يتلون القرآن، عبادي المتقون الذين صاموا ليتقوا بصومهم عذاب النار، إذا سألوك عني فإني قريب منهم. جاعت بطونهم من أجل الله، عطشوا من أجل الله، تركوا شهوتهم الحلال من أجل الله. هؤلاء قد تقربوا إلى الله بما يحب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه وقد فرض عليهم الصيام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الصيام. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، فإذا كان صوم رمضان فرضا فإن قيام رمضان نفلا، وفي رمضان يجتمع للمؤمن التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل، بالفرائض بصيامه والنوافل بقيامه. ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، والمغفور له مفتوح عليه، والمغفور له دعاؤه مستجاب. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. كل هذه الوعود التي وعد الله بها محمدا صلى الله عليه وسلم هي وعود لكل مغفور له، كل مغفور له مفتوح عليه الفتح المبين، كل مغفور له منصور بنصر الله. لذلك من أسباب نصر الله للمجاهدين في بدر المغفرة، أنه غفر لهم ثم نصرهم، كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب عندما تكلم في حاطب بن أبي بلتعة قبل فتح مكة، قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق حاطب بن أبي بلتعة فإنه قد نافق. قال: ما هي عمر، أما علمت أنه شهد بدرا؟ أما علمت أن الله اطلع على أهل بدر فقال: يا أهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم؟ فإذا جاءت المغفرة جاء النصر. ولذلك هذه الأمة إنما تهزم بالذنوب، وإنما تنصر بالطاعات. فكلما زادت طاعتنا لله كلما جاء النصر، وكلما حصلت معصية لله كلما جاءت الهزيمة. وغزوة أحد سبب الهزيمة التي حصلت فيها معصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. البداية كانت نصر، وانتصر المسلمون وقاتلوا الكفر الفجر المشركين وولوا الكفرة الأدبار، وكادوا أن يقتلوا عن بكرة أبيهم. فلما رأى أولئك الصحابة الكرام الذين كانوا على جبل، على جبل صغير أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقفوا عليه، وجبل الرومات يطلق عليه اليوم، وقد وصاهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا ينزلوا من هذا المكان لأنه رباط، قال: اثبتوا، ولو رأيتم أمهات المؤمنين تجرهم الكلاب لا تحركوا، لو رأيتم الهزيمة وقعت لا تتحركوا. لكنهم رأوا النصر، وقائدهم رضي الله عنه قال: لا تعصوا أمر رسول الله، اثبتوا، ولكن منهم من يريد الدنيا. قالوا: نصر الله نبيه. وقع النصر وحصلت الهزيمة على الأعداء، فلننزل نشارك في الغنائم. فنزلوا يريدون الغنائم، فأبصرهم خالد بن الوليد وكان مشركا وقتئذ، فجاء من خلف المؤمنين وقتل من بقي من الرماة على جبل الرماة، ثم جاء للمؤمنين من أدبارهم وحصلت الهزيمة، وشج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكسرت رباعيته، والسبب معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. ولو أطاعوا الرسول صلى الله عليه وسلم وما نزلوا من فوق الجبل لانتهت معركة أحد بنصر عظيم كنصرنا يوم بدر. لذلك إنما نؤتى بمخالفة أمر الله أو مخالفة أمر رسول الله، وإنما ننصر بطاعة الله وبطاعة رسول الله. استحوذ النصارى على المسجد الأقصى سنين عددا، ولم يستطع المسلمون إعادة المسجد حتى جاء زمن صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، القائد المحنك المفدى الولي الصالح، فجهز جيشا لفتح بيت المقدس، وكان هذا الجيش يقوم الليل ويصوم يوما ويفطر يوما، صيام داود. وكان هذا القائد يمر على الجيش ليلا يتفقد أي واحد وجده نائما في الثلث الآخر من الليل يطرده، يقول اذهب لا تصلح للجهاد، من لم يجاهد نفسه على قيام الليل لا يثبت في المعركة. فلما نقى جيش في النهار صائم وفي الليل قائم قال بهؤلاء يقع الفتح، وفعلا فتح بيت المقدس على يد صلاح الدين الأيوبي معه رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أولئك الرجال أصحاب الطاعة، هم الذين يقع النصر بإذن الله على أيديهم، أما أصحاب المعصية فهم أصحاب الهزيمة وسر الهزيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ينقي جيشه من بعض أولئك الذين لا يصلحون، كان لا يريد أن يخرج معه من لا يصلح. والله عز وجل في غزوة بدر جعل عبد الله بن أبي، عفوا في غزوة أحد، جعل عبد الله بن أبي رأس المنافقين يرجع ومعه 300 منافق، فرجعوا وكانت الحمد لله كان النصر حتى وقعت المعصية. لذلك إنما ننتصر بوجود الصالحين. هذه الآية التي عندنا اليوم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، جاءت بين آيات الصيام لخصوصية الصيام في الدعاء، للصائم دعوة لا ترد. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب الصحابة في الصوم، رغبهم في صوم رمضان ورغبهم في صوم النافلة بعد رمضان، صوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر وعاشوراء وعرفة وتسع ذي الحجة إلى غير ذلك. سبب نزول هذه الآية أن أعرابيا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يا قريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. وفي رواية أن الصحابة اختلفوا في غزوة خيبر، فمنهم من رفع صوته بذكر الله ومنهم من خفض، وقيل في حجة في عمرة القضاء إلى غير ذلك، فقد وردت فيها أربعة أقوال في سبب نزولها. وإذا سألك عبادي عني، ما هو السؤال؟ السؤال عن الله، السؤال عن الله قريب أم بعيد؟ هذا السؤال. أقريب ربنا فنناجيه نتكلم بشويش يسمعنا، أم بعيد فنناديه نرفع أصواتنا حتى يسمعنا؟ عائشة رضي الله عنها لما جاءت المجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها وهي خولة بنت ثعلبة، وضعت هذه المجادلة فمها في أذن النبي صلى الله عليه وسلم وأصبحت تجادله بصوت منخفض لا يكاد لا يسمع، والله جل جلاله من فوق سبع سماوات يقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. عائشة رضي الله عنها تروي الحديث تقول والله إني لجالسة يوم جاءت المجادلة تجادل رسول الله والله ما سمعت من كلامها شيء، فتبارك سمع الله، تبارك سمع الله. إذن ربنا سبحانه وتعالى قريب من عباده، يسمع سرهم ونجواهم، يعلم سرهم ونجواهم، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. لا تخفى عليه مع أنها في ليلة ظلماء وعلى صخرة صماء يراها، ويسمع دبيب أرجلها وهي تدب، ما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثلك. يسمع ويرى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ماذا نستفيد من هذا الجواب؟ إن الله قريب منك. تستفيد من هذا الجواب أولا الخوف، قريب مني يراني، كيف أعصيه وهو قريب مني ويراني؟ تستفيد منها أيضا الرجاء، لا أعبدنه، لا أقومن له، لا أركعن له، لا أسجدن له، لا أنفقن في سبيله، لا يرين الله مني ما يحب لأنه قريب. فتستفيد أيضا الحب، إذا شعرت بقرب الله وأنت تحبه ستتقرب إليه بما يزيدك قربا منه، كلا لا تطعه واسجد واقترب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. إذن عباده السائلون أولئك العابدون الذين يعبدونه يتقربون إليه بالعبادة، أيهم أقرب؟ فينظرون إلى العبادات، هذه العبادات تقربنا من الله، لكن أي هذه العبادات يقربنا زلفى؟ فإذا بالصلاة من أقرب القربات إلى الله، وأقم الصلاة لذكري واسجد واقترب، فإذا بهم يصلون الليل والنهار لا يفترون. ثم بعد الصلاة الصدقة والإنفاق، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، لأنهم اعتقدوا قربه فخافوا من قربه، واعتقدوا قربه فرجوه من قربه خوفا وطمعا. ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. والفاتحة التي نقرأها في الصلاة فيها معنى فإني قريب. ألا ترى أنك إذا دخلت الصلاة تقول الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، فإذا بك قد وصلت إليه واقتربت منه فقلت إياك نعبد، وإياك لا تقال إلا للمخاطب القريب، إياك نعبد وإياك نستعين. إذا سألك عبادي المصلون عني فإني قريب، إذا سألك عبادي المنفقون في سبيلي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي الصائمون لي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي المعتمرون عني فإني قريب، إذا سألك عبادي الحجاج عني فإني قريب، إذا سألك عبادي الدعاة عني فإني قريب، إذا سألك عبادي المجاهدون في سبيلي عني فإني قريب، إذا سألك عبادي الداعون عني فإني قريب، إذا سألك عبادي المضطرون فإني قريب، إذا سألك عبادي المرضى فإني قريب، إذا سألك عبادي المظلومون فإني قريب، إذا سألك عبادي أينما كانوا وحيثما كانوا فلا واسطة بيني وبين عبادي فأنا قريب. ولا تقل يا محمد قل إنه قريب، لأن كلمة قل حيلولة بين العبد وربه. وسائر أسئلة القرآن يقول الله فيها للنبي قل، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يسألونك ماذا أحل لهم قل الطيبات، يسألونك عن المحيط قل هو أذى. فكل سؤال في القرآن معه قل، إلا السؤال عن الله. أين الله؟ خلاص وقف يا محمد، الله يجيب عن نفسه، الله يجيب عن نفسه. فإني قريب، ولم يقول قل إني قريب، ولو قال قل إني قريب لاحتجنا أن نذهب إلى محمد في دعائنا حتى يقول محمد لربه عبادك يدعونك، ولكن قال إني قريب حتى ترفع يديك في الليل والنهار في البر والبحر والجو ويسمعك الله، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، حتى تصلي له في البر والبحر والجو ويراك تقوم وتركع وتسجد له وتقلبك في الساجدين، حتى تنفق ويراك وأنت تنفق، حتى تصوم ويراك وأنت تنهى نفسك عن هواها في المأكل وهواها في المشرب وهواها في الشهوة، كل ذلك يراك ويأجرك ويعطيك أكثر مما أخذ منك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. القرب هل هو بالذات أو القرب بالصفات؟ الله جل جلاله عال بذاته عن سائر خلق، سبح اسم ربك الأعلى، وهو العلي العظيم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يرفع الله الذين آمنوا منكم. وعلامة علوه ودليل علوه ما فطر في قلوب عباده، فجميع خلق الله مفطورون على اعتقاد علو الله، مؤمنهم وكافرهم. فأكفر خلق الله فرعون، ماذا قال؟ يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى. اعتقد فرعون وهو الذي يقول بلسانه أنا ربكم الأعلى، اعتقد بقلبه أن الله هو الأعلى، لأنه يقول لهامان وزير ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. عقيدته أطلع، هذه عقيدته في القلب، هذا ما فطر عليه، ولسانه يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. وجاء رجل من الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد لزمته كفار، والله عز وجل أمر أن يعتق رقبة مؤمنة وعنده جارية لا يدري أهي مؤمنة أم لا، لأنه لا يعرف الإيمان ولا يدري هل الإيمان دخل قلب الجارية أم لا، فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليختبر إيمانها، هل تصلح أن تكون مؤمنة وتعتق أم أنها ليست بمؤمنة ولا تصلح للعتق. والله عز وجل يقول فتحرير رقبة مؤمنة، جاء بالجارية وقد مسك يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لزمني عتق رقبة وهذه رقبة مؤمنة وهذه الجارية لا أدري أهي مؤمنة أم لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم اختبر إيمانها بسؤال واحد، قال يا هذه أين الله؟ فأشارت بأصبعها إلى السماء وقالت في السماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتقها فإنها مؤمنة. سبح اسم ربك الأعلى. إذن الله جل جلاله هو الأعلى ولا أعلى من الله، سبح اسم ربك الأعلى. طيب كيف يكون هو الأعلى ثم يكون قريبا منا؟ إن القرب لا يقتضي الذات، وإنما القرب يقتضي العلم والإحاطة بالصفات، فالله بعلمه محيط بخلقه، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا وهو معهم أينما كانوا. إذن هذه معية العلم، والله جل جلاله مع جميع خلقه بعلمه محيطا بهم، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذن هذه معية العلم، وبعدها معية النصرة والتأييد، وهي المعية الخاصة. المعية العامة معية علم لجميع خلقه، لكن المعية الخاصة التي فيها القرب فإني قريب، هذه المعية معية النصرة والتأييد وإجابة الدعاء وكشف الكرب، وهذه أثبتها الله لأشخاص بأشخاصهم ولأشخاص بصفاتهم. فمن الذين أثبتت لهم المعية بأشخاصهم موسى وهارون، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فقولوا معكما أسمع وأرى، معكما معية عامة، أسمع وأرى بيّنت نوعية المعية أنها معية علم، لأن السمع والبصر مصدران للعلم، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. قال معكم ما أسمع، أسمع ما تقولان، وأسمع ما يرد به فرعون عليكما، أرى ما تفعلان وأرى ما يفعل فرعون، لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. وهذا موسى لما فر بقومه من فرعون، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. هداه والله لا هداه، قالوا اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فلق كالطود العظيم. طيب هذا أيضا محمد صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، يثبت الله معيته لهما. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن، كلام من؟ كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وهو رد على سؤال من أبي بكر. أبو بكر رضي الله عنه لما وقف المشركون بباب غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 3 أيام، وقف بباب الغار صار صوتهم مسموع وأشخاصهم مرئية. النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في الغار والجماعة على باب الغار، فقال أبو بكر يا رسول الله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا، بس يطالعوا بعيد، الله أخذ أبصارهم، لو نظر تحت شف، وما أحد منهم نظر تحت. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فذكر الله ذلك في القرآن ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. تدري ثاني اثنين منه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول هو ثاني اثنين، اثنين من هم؟ أبو بكر ورسول الله. طيب ليش أبو بكر أول اثنين ورسول الله ثاني اثنين؟ لأن الأول تكلم هو أبو بكر والثاني تكلم هو رسول الله، فثاني اثنين تكلما في الغار فقال الثاني للأول لا تحزن إن الله معنا. بعض الناس يفهمها غلط، يقول الله هو ثاني اثنين، لا وكلا، فليس الله في الغار أبدا، لكن الله بعلمه معهما بإحاطته معهما، لكن لم يحوه الغار معهما، تعالى وتقدس وتنزه عن ذلك جل جلال الله. فثاني اثنين هو رسول الله، والاثنين أبو بكر واحد المتكلم الأول والثاني رسول الله. وأنت يا رسول الله يوم كنت ثاني اثنين في الغار إذ تقول لصاحبك أبو بكر لا تحزن إن الله معنا، فالكلام كلام ثاني اثنين، وثاني اثنين رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتضحت الفكرة؟ إذن هذه معية النصرة والتأييد، فالله معهما صرف الأبصار عنهما، والله معهما حتى في رحلتهما إلى المدينة صرف الأبصار عنهما، والله مع النبي وصحابته في غزوة فتح مكة. قال: اللهم خذ العيون والأبصار عن أهل مكة حتى نبغتهم في دارهم. وكان الخبر قد ذهبت به امرأة في كتاب كتبه حاطب بن أبي بلتعة، وضعته الجارية في رأسها، ونزل جبريل ليبين أن الخبر وصل إلى كذا، أرسل إليها. فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم علي والزبير وطلحة بن عبيد الله، فلما وصل إليها قال لها علي: أخرج الكتاب الذي عندك. قالت: ما عندي كتاب. قال: والله ما كذبنا ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لتخرجن الكتاب أو لا نقطعن رأسك بالسيف. فلما شافت السيف يلمع قالت: إليكم عني، فأخرجت كتاب من ضفيرتها: خذ العيون والأبصار عن أهل مكة حتى نبغتهم بديارهم. إذا كان الله معك لا تخاف دركا ولا تخشى، إذا كان الله معك لا تخاف من شيء، لأن كل شيء بيد الله، بيده الملك وهو على كل شيء قدير، بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الصائم يعتقد أن الله قريب فلا يشرب لأن الله قريب يراه، فلا يأكل في نهار رمضان لأن الله يراه، فتكون هنالك القريب يدخل فيه المراقبة. القريب يستفاد منه المراقبة، والمراقبة الدرجة الثانية من درجات الإحسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل لما سأله عن الإحسان، قال: الإحسان وأن تعبد الله كأنك تراه، هذه مراقبة، كأنك تراه مشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن هذه الآية فيها مقام المشاهدة ومقام المراقبة. مقام المراقبة من قوله فإني قريب، ومقام المشاهدة من قوله أجيب دعوة الداعي إذا دعان. طيب، في هذه الآية الخوف والرجاء. قريب تدفع للخوف، أجيب دعوة الداعي تدفع للرجاء. وعبادة الله قائمة على ثلاثة أركان: كمال محبته، وكمال الخوف منه، وكمال الرجاء فيه. فكمال محبته من اسم الرب، وكمال الخوف منه من اسم الإله، وكمال الرجاء فيه من اسم الرحمن الرحيم. فالحمد لله رب العالمين كمال المحبة، الرحمن الرحيم كمال الرجاء، مالك يوم الدين كمال الخوف. فإذا اجتمعت هذه الثلاثة، كمال المحبة وكمال الرجاء وكمال الخوف، دخلت في بوابة العبادة، فتقول: إياك نعبد، لأن قلبي امتلأ بمحبتك، ولأن قلبي امتلأ برجائك، ولأن قلبي امتلأ بمخافتك، فأنا دخلت في عبادك فأقولها صراحة: إياك نعبد، حبا لك وخوفا منك ورجاء فيك. أما إذا أحببت غيره فما عبدته، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. إذا رجوت غيره أكثر منه فما عبدته، إذا خفت غيره أكثر منه فما عبدته، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. بعض الناس يقول لك: يا أخي دعوت الله وما استجب، والله دعوت الله وما استجب. الله عز وجل يبين لك أيها الإنسان أنك لا تعقل شيئا ولا تعلم شيئا، فقال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. يلح: يا رب يا رب، والله يعلم أن هذا الشيء الذي تطلب شرا لك فيمنعه منك ويعطيك مكانه أجرا في الآخرة، فلا تعلم ذلك إلا يوم القيامة. فيقول الله لك يوم القيامة: عبدي سألتني الدنيا وأنا أعلم أني لو أعطيتك الدنيا لضللت ولطغيت، ولو ضللت وطغيت لأدخلتك النار فأفقرتك حتى أدخلك الجنة، وأدخلتك بدعائك الجنة. شفت كيف؟ ومريض، يا رب اشفيني يا رب اشفيني، ويبقى المرض، ويعلم الله أنه لو شفاك لنسيت أنه شفاك ورجعت إلى معاصي وذنوب كانت هي سبب البلاء، فيعود البلاء عليك أشد، فيبقى الله البلاء الأول الأخف خشية أن تعود إلى معصيتي فيشتد عليك البلاء رحمة بك. وهكذا، لذلك الإنسان عندما يدعو الله يستجيب، لكن هنالك فرق بين الاستجابة وبين قضاء الحاجة. عندما تتصل بالهاتف، ولله المثل الأعلى، على أي شخص إذا رد عليك قال لك نعم، يقول خلاص استجاب رد. طيب، هذا الرد هو الاستجابة، أما ما بعده قضاء الحاجة وعدم قضاء الحاجة فهذا موضوع ثاني. فالله يستجيب لكل داعي، كل من قال يا رب يقول الله لبيك عبدي، هذه الاستجابة. لكن أنت يا عبدي ماذا تسأل؟ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. فإذا كان هذا الإنسان اللي يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق الله يحبه، فإنه يمنع الدنيا عنه ولا يستجيب له، لأن الله يزوي الدنيا عن عباده الصالحين ويمنعهم منها خشية أن تشغلهم عنه. وأعطيكم مثال، بعض الناس قد يستجاب له فورا، ليس لأنه صالح، بل لأنه ربما أن الله يبغضه. فالله قد يستجيب لعبده إذا أبغضه. كيف؟ هذا إبليس لعنه وطرده، ملعون ولا لا؟ ملعون، مطرود من رحمة الله، وبعد لعنته دعا ربه قال ربي اجعلني من المنظرين، فأنظرني، قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. الله ما يحب يسمع صوت إبليس، قال فإنك من المنظرين، ما أبغى نسمع صوتك. لكن من عباد الله من يحبه الله، يا رب، ويحب الله أن يسمع دعاه، يا رب يا رب، وكل ما قال يا رب رفع الله درجة في الجنة ودرجة في الجنة، وأعظم له الأجر في الآخرة. والله يقول ولا الآخرة خير لك من الأولى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول يستجاب لأحدكم ما لم إيش يعجل، ما لم يعجل، ما لم تأتي العجلة. ولهذا قالوا ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الإجابة حاصلة حاصلة، لكن الإجابة على أربعة أحوال: إما أن يعطيك حالا ما تريد، وإما أن يؤخره لوقت آخر أنت أحوج إليه، وإما أن يكفر بهذا الدعاء سيئات أنت عملتها كبائر، وإما أن يجعل لك بها حسنات يوم القيامة تجدها في ميزانك يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولهذا قوله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، الله لا يخلف الميعاد، الله يستجيب، لكن ليس بالضرورة أن تكون الاستجابة فورية، وليس بالضرورة أن تكون الاستجابة لما تريد أنت. أنا بعطيك مثال، أضرب لك مثال: لو عندك ولد وحيد تحبه، قال لك يا بابا أبغى مسدس، مسدس عشان لو أحد ضربني أطخه ويموت، أنت تحبه، لكن هل من مصلحتي تعطيه مسدس؟ هل إذا منعته لأنك تحبه ولا لأنك تكرهه؟ تحبه لأنك تخاف عليه من مخاطر هذا اللي طلب. قول أبشر يا ولدي، إن شاء الله أبشر، وتقول له بجيب لك سيارة، بجيب لك، تلف يمين يسار، تحاول تبدل الشيء الطلب بحاجة ثانية مناسبة له، لأنه إذا ما عنده مسدس وغضب أبو أكثر شيء يضرب بيده، ما قتل، ضعيف، لكن مسدس هو جالس يقتل ألف. إذن هنا أنت تمنعه سؤله مع محبتك له، واضح؟ طيب أعطيك مثال آخر: إذا أنت تكره، لو عندك أولاد ولدين، واحد تحبه والثاني تكرهه، وكل واحد لازم تعطيه مصروف. اللي تكرهه تقول له اسمع أشوفك من الشهر للشهر، تعال خذ 10,000 ريال ولا أشوفك بعد مصروفك. اللي تحبه يا فلان يوميا مر علي، كل يوم يجيك تعطيه كم؟ 10 على 30 300 صح؟ و50 المبلغ قليل لكن كل يوم أنت عادل، هذا أعطيته 10 لكن مرة في الشهر، وهذا أعطيته كل يوم تشوفه، هذا الكل يوم تشوفه أقرب لك. إخوة يوسف مع يوسف عند أبيهم، أيهم أحب إلى أبيهم؟ يوسف. أيهم أكثر تعب؟ يوسف الله الإخوة الثانيين يوسف. مع التعب اللي وجد يوسف، اقتلوا يوسف، اطرحوا أرضا، القوه في غيابة الجب، شروه بثمن بخس، رموه في السجن، بعد ذلك كل تلك الإهانات والبلاءات ما نقصت حب يوسف في قلب أبيه أبدا. إني لا أجد ريح يوسف، ريح يوسف أحب إليه من كل أولاد، ريحة بس لولا أن تفندون. لذلك ليس البلاء دليل الإبعاد، وليس البلاء دليل الطرد، بل قد يدل البلاء على المحبة. أعطيك مثال، لو جاءك شحات إلى بيتك كل يوم يجيك، أول ما تحس أنه جاي شوف شوف خذ يا ولدي روح أعطيه خلي يقلب وجهه، خلي يروح. واحد ثاني تحبه يا هلا والله تفضل الجلسة، تخليه يسولف، يمكن ما تقضي حاجته اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث من شدة حبك له، تبغى يجلس ويطول ويسولف ويتكلم. أما اللي أنت ما تحبه تبي تعطيه في الطريق قبل لا يوصل، صح ولا لا؟ كذلك بعض الأحيان يؤخر الله الإجابة لمحبته للعبد، وقد يعجلها لكراهيته للعبد. وليس بالضرورة أن كل من عجلت للإجابة مكروه، بالعكس قد يعجلها لصلاحه، لكن قد لا يستجيب له أصلا لفساده، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، هنالك سأتكلم عن أحوال القرب من الله، أحوال تكون فيها قريب من الله يستجاب دعاك. اسمع، إذا كنت ساجد فأنت قريب ادعو، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. إذا كنت صائما أنت قريب من الله، إذا كنت في الجهاد في سبيل الله أنت قريب من الله، إذا كنت مضطر أنت قريب من الله، إذا كنت مظلوم أنت قريب من الله، إذا كنت مريض أنت قريب من الله، إذا كنت تريد الزواج من أجل العفاف أنت قريب من الله، إلى غير ذلك. إذا نزل المطر أنت قريب من الله وقت نزول المطر، إذا أذن المؤذن العباد المصلون قريبون من الله بعد الأذان وقبل الإقامة، إذا دخلت الصلاة أنت قريب من الله في صلاتك كلها وخاصة في السجود إلى غير ذلك. هنالك أوقات يقرب العبد فيها من الله، في كل ليلة، في إذا كان ذو الليل الآخر الله قريب من عباده وعباده قريب منه، ينزل ربنا كل ليلة إلى سمائه الدنيا، هذا قرب، فينادي هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأستجيب له. في الصلوات الخمس قرب من الله في أوقاتها، الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أوقات إجابة، فليستجيبوا لي. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن الله أنه يقول في فاتحة الكتاب إذا قرأها المؤمن قال هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. وأيضا عند الإنفاق، عندما تتصدق تكون قريب من الله، لأن الله عز وجل يستجيب دعاء المتصدقين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، أي ادعو لهم، إن صلاتك سكن لهم. وقال تعالى قدموا بين يدي نجواكم صدقة، والنجوى نجوى رسول الله، وأعظم منها نجوى الله سبحانه وتعالى. كذلك الحاج قريب من الله، والمعتمر قريب من الله، والبار بوالديه قريب من الله، شاكر لوالديه، نشكر لي ولوالديك إلي المصير، إلى غير ذلك. أجيب دعوة الداعي. هنالك أيام فيها ساعات إجابة، يوم الجمعة من العصر إلى المغرب ساعة جاب، يوم الخميس من العصر إلى المغرب ساعة إجابة، يوم الأربعاء من الظهر إلى العصر ساعة إجابة، كل يوم وقت الضحى ساعة إجابة، كل ليلة ثلث الآخر ساعة إجابة، في كل بين كل آذانين ساعة إجابة، كل مضطر في أي وقت اضطر ساعة إجابة، كل مسافر ما دام مسافر دعاء مستجاب، ساعته كل ساعة إجابة إلى غير ذلك. عند مشاهدة الكعبة أول ما تشاهدها ساعة إجابة، عند الوقوف بالملتزم مكان إجابة، بين الركن اليماني والحجر الأسود مكان إجابة، عند بئر زمزم مكان إجابة، عند شرب زمزم حال إجابة، عند الوقوف بين على الصفا حال إجابة، على المروة مكان إجابة، بينهما مكان إجابة إلى غير ذلك. فأوقات الإجابة وأماكن الإجابة وأحوال الإجابة لا يعلمها إلا الله من كثرتها. كذلك بعد كل طاعة، كل طاعة تعملها دعاء مستجاب. قال تعالى: فإذا فرغت، أي فرغت من أي عبادة، فانصب، انصب يديك، سوي كذا، وإلى ربك فارغب. ومن رغب في الله وجد ما عند الله. أي شيء عدد، حتى ابتسامة، ابتسامتك في وجه أخيك صدقة، ابتسم وسأل الله، والله من ابتسمت في وجه فلان فأعطيني وأعطيني وأعطيني. والدعاء بالعمل الصالح مستجاب، كما قال الله عز وجل: ربنا آمنا بما أنزلت، عمل صالح، واتبعنا الرسول، عمل صالح، فاكتبنا مع الشاهدين، دعاء. فالدعاء بعد العمل الصالح مستجاب. الدعاء بأسماء الله الحسنى مستجاب مطلقا، اسماء الله الحسنى كلها، والدعاء بصفات الله مستجاب، والدعاء بكلمات الله مستجاب، والدعاء بصفة الحال مستجاب. كيف الدعاء بصفة الحال؟ أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. عندما تصف حالك لربك ولو لم تسأله استجاب لك، تقول: يا ربي مديون، قضي دينك، يا رب مريض، شفيته، يا رب مظلوم، نصرته، وهكذا. فإن وصفت الحال استجاب لك، وإن دعوت بأسماء استجاب لك، وإن دعوت بصفاته استجاب لك، وإن دعوت بكلامه استجاب لك، وإن دعوت بدعائه الصالحين استجاب لك، وإن دعا لك غيرك من المؤمنين استجاب لك. ادعو الله بأفواه لم تعصوه بها. قالوا: يا رسول الله، كيف ندعو الله بأفواه لم نعصيه بها؟ قال: دعاء أخيك لك دعاء بفم لم تعصي الله به. أنت عصيت الله بفمك أنت، أما فم أخوك لا، ما عصيت الله أنت به. فدعاء أخيك لك مستجاب، ودعاءك أنت لأخيك مستجاب. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. هنا شرط دعوة الداعي إذا دعاني. هناك داعي يدعو غير الله، يدعو قبر يستجيب الله له، يدعو بشر يستجيب الله له، يدعو شيطان يستجيب الله له، يدعو صنم يستجيب الله له. لا، الله يستجيب دعاك إذا أخلصت ودعوته وحده. بعض الناس ينادي: يا حسين يا حسين، والله لا يسمعك الحسين ولا يستجيب لك، ولو سمعك لما استطاع أن يستجيب لك. هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ بعضهم يقول: يا شيخ فلان، يا جيلي، يا شاذلي، يا فلان، يا علان، كلها أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. سما كانت هذه الأسماء على أشخاص، أو كانت على حجارة، أو كانت على أشجار، أو كانت على بقع. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ واحد هو الله. إذا دعاني بس. بعض الناس يقول لك: أنا بروح المقبرة وادعو الله عند فلان. ليش المقبرة؟ الله معك في مكانك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاث مساجد. تبغى تسافر من أجل بقعة تعبد الله فيها، لا يحل لك تسافر إلا إلى ثلاث بقع: المسجد الحرام مكة، المسجد النبوي المدينة، المسجد الأقصى. البقاع الثلاث سافر لها وادعو الله فيها، غيرها من الأرض سواء، ادعو الله في أي مكان شئت. واضح؟ فليستجيبوا لي. هذه شروط إجابة الدعاء في الآية. أولاً إذا دعاني أن تخلص في دعوته، ثانياً أن تكون عابداً له عبادي، ثالثاً أن تكون مستجيب له فليستجيبوا لي، رابعاً أن تكون مؤمناً مصدقاً أن الله يسمعك وأن الله قادر على إجابتك، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العزيز الحكيم. اللهم اجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك وعلمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. اللهم إنا نسألك بما سألك به السائلون. اللهم إنا ندعوك بما دعاك به الداعون. اللهم إنا نتضرع إليك بما تضرع إليك به المتضرعون. اللهم إنا نسألك ونحن عبيدك أبناء وعبيدك أبناء إمائك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم مسألة المسكين، ونتضرع إليك تضرع الخائف الضرير الذليل. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير الدنيا وخير الآخرة والخير كله، أوله وآخره، ظاهره وباطنه، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم علمنا القرآن وما حوى، وعلمنا السنة وما حوت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وانفع به أمة محمد صلى الله عليه وسلم إنسهم وجنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك وصفاتك وكلماتك أن تجعل ما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أعمالنا خير مما مضى منها، وما بقي من أقوالنا خير مما مضى منها، وأن تقبضنا ونحن على كلمة التوحيد. اللهم إنا نسألك إذا أردت قبض أرواحنا أن تقبضنا إليك ونحن متلبسين بطاعتك في أقرب الأحوال منك، ساجدين لك يا ذا الجلال والإكرام، مخلصين مخبتين، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن تجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم عنا على صيام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا، وبلغنا ليلة القدر وعنا على قيامها إيمانا واحتسابا، ووفقنا لما تحب وترضى من الأقوال والأعمال والنيات والمقاصد. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، ونحن عبيدك أبناء وعبيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا، اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسرنا وما أعلنا وما أنت تعلم به منا. اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا كل ذنب وكل خطيئة وكل سيئة، إنك أنت الغفور الرحيم. أبدل سيئاتنا حسنات، اللهم أبدل سيئاتنا حسنات، اللهم أبدل سيئاتنا حسنات. اللهم سلم قلوبنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود أخرى. يمن كتابنا يوم يأخذ أصحاب اليمين كتبهم بأيمانهم، يقولون هاؤم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك ووالدنا وأزواجنا وذرياتنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أحينا مسلمين مؤمنين محسنين، وامتنا على أحب الأحوال إليك وأحب الأقوال إليك وأحب الأعمال عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك يا علي يا عظيم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا حفظ القرآن وفهم القرآن ونور القرآن وبركة القرآن. اللهم شفع القرآن فينا، وشفع الصيام فينا، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلنا أجمعين ممن طالت أعمارهم في طاعتك، وحسنت أعمالهم ابتغاء مرضاتك، وحسنت خواتم أعمالهم وأسعدتهم اللهم في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك أن ننصرف من هذا المجلس ولم تغفر لنا، ونعوذ بك أن ننصرف من هذا المجلس ولم تقضي حوائجنا. اللهم فك السحر عن الساح عن المسحورين، اللهم فك السحر عن المسحورين، اللهم فك السحر عن المسحورين، واذهب العين والحسد عن المحسودين، واذهب العين والحسد عن المحسودين، وأخرج المس من الممسوسين، وأخرج المس من الممسوسين، واشف مرضى المسلمين أجمعين. اللهم اشف كل مريض، مريض، وعافي كل مبتلى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسر المأسورين، وانصرنا أجمعين بنصرك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك على الثغور، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في الثغور، اللهم نصرا مؤيدا مؤزرا من عندك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بطغاة هذه الأمة، فإنهم لا يعجزونك، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم احفظ إمامنا خادم الحرمين الشريفين بحفظك، واكلأه برعايتك وعنايتك، وهيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم انصر به الدين، وعلي به كلمة الإسلام والمسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلاد المسلمين أجمعين، وبلاد الحرمين خاصة. اللهم احفظ للمسلمين بلدانهم، واحفظ لهم إيمانهم وأمنهم وأمانهم. اللهم إنا نسألك أن تدافع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هيئ لها أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويتاب فيه على أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أنر على أهل القبور قبورهم، واغفر لهم ذنوبهم من المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.